يمه على بما تحمل فراقك وشايف فطري ولا انا باه مجبور ما حد جبرني في محبة وصالك انت حياتي ضيها وانت النور حان لها العالم كله حنانك يا وردة الدنيا يا عطر منثور انت حملتني حشاشات فؤادك يا ريحة العنبر يا مسك يا بخور يمه على بما تحمل فراقك وشايف فطري ولا انا باه مجبور وصالك انت حياتي ضيها وانت النور دقات قلبي كل دقة عشانك في وسط قلبي اسمك اليوم محفور يجزاك بالجنة طلبك ومرادك يجزاك بالجنة يا سيدة حور يمه على بما تحمل فراقك وشايف فطري ولا انا باه مجبور ما حد جبرني في محبة وصالك انت حياتي ضيها وانت النور مهما كتبت من القصايد عشانك ما وفيك حقك لا ولا شيء مذكور نبينا محمد هذه وصاتك أمك بعد أمك وللبر مامور وبالثالثة كرر احسن وصالك وابوي مدفون وبالعود مقبور يا الله تجمعني بهم في جنانك وانت قادر منيتي ما بها الشوق يا الله تجمعني بهم في جنانك وانت قادر منيتي ما بها الشوق